أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على أثارها لا تقدموا ولله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم يدنو به الجبار جل جلاله يبايي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم وما روئي الشيطان أغياض في الورى وأحقار منه عندها وهو الأمر وراحوا إلى جمع ثباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبى زياراتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسموا فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد باسطوا تلك الأكفة ليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلموا وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا من منا كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبلهم تصرموا ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفن هناك تسجموا ولله أكبد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم رحلت وأشوقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتضرم أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمس في حماكم مخيم فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا.